دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 217، تفسير سورة النمل من الآية 27 إلى الآية 44، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه الهدهد وأخبره خبر ملكة سبأ وقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو، أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له سبحانه، لأنه هو المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسماوات، فهذا الملك، فهذا الرب العظيم هو الذي يذل له ويخضع ويركع له ويسجد له ويركع. تعجب سليمان عليه السلام كيف خفي الخبر عليه وعلمه هذا الطائر، فقال متثبتا لكمال عقله ورزانته سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا فيه إرشاد إلى البحث عن الحقائق والتأكد من الأخبار. اذهب بكتابي هذا، وسيأتي نص الكتاب، فألقه إليهم ثم تولى عنهم، يعني استأخر غير بعيد، فانظر ماذا يرجعون، يعني ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به. فذهب به هذا الطائر، هذا الهدهد، من أين ذهب به؟ من الشام إلى مأرب، إلى اليمن، قيل بمنقاره وقيل بجناحه، والله أعلم. المهم أنه ذهب به، فوقف على الملكة وصار يدور حولها، فرفعت رأسها فألقى الكتاب عليها، فلما أخذت الكتاب قالت لقومها: إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب جليل المقدار، جاء به طائر، وهذا أمر ما عهد، من ملك من أكبر ملوك الأرض، استطاع أن يذلل الطيور فتكون بريد له، ترسل الرسل، هو سليمان عليه السلام. ثم بينت مضمون الكتاب فقالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذه ميزة الكتب، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتبهم كلها مختصرة وموجزة، يعني ليس فيها تطويل أو فيها حشو أبداً، مضمون الكتاب: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين. كلمات موجزة وافية بالمقصود، وما كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام في غاية الإيجاز والبلاغة، وكذلك كانت كتب الأنبياء بليغة موجزة. يعني نهيهم عن العلو عليه، ونهيهم عن البقاء على حالهم من الشرك، وأمرهم بالقياد لأمره، ودعوتهم للإسلام، أربع مقاصد. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب، وكذلك كان السلف يفعلون، يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم من فلان بن فلان إلى كذا، كما كان الأسوة والقدوة نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى هرقل عظيم الروم وكسرى عظيم فارس، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا الكتاب، مقاصد الكتاب. تضمن كتاب سليمان عليه السلام نهيهم عن العلو، أن لا تعلوا عليه، والبقاء على حالهم، يعني نهيهم أن يبقوا على حالهم من الشرك، نهيهم عن البقاء على الشرك، وأمرهم بالانقياد، دعوتهم للانقياد لأمره والدخول تحت طاعته، ودعوتهم إلى الإسلام، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تتكبرون، وأسلموا طائعين منقادين لله تبارك وتعالى. هذه مضمون الكتاب. هي من حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: يا أيها الملأ، أشراف القوم، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يعني أخبروني بماذا نجيبه. سمت الإشارة فتوى: أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. وقصدت بإشارتهم استطلاع آرائهم، وقصدت أن تستعطفهم أيضا، وأن تطيب نفوسهم ليمالئوها ولا يختلفوا عليها. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إن رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته فإنا أقوياء على القتال بالعدد والعدد، وأصحاب شجاعة ونجدة. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم وش تكون النتيجة؟ ها؟ إلا كان فيه سحقهم ودمارهم، لو تم الأمر هذا اللي مالوا إليه لكان فيه سحقهم ودمارهم، لكن هي كانت أعقل منهم. ولذلك سليمان ما توقع في أحد إلى الآن ما دخل تحت ملكه، ولكنهم أيضا لم يستقروا عليه، بل قالوا، جعلوا لهم خط رجعة، مخرج طوارئ، قال: والأمر إليك، أي الرأي ما رأيت، لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم، فانظري، فكري، انظري نظر تدبر وتفكير، ماذا تأمرين؟ وهي من أعقل النساء، وإن كان الحسن البصري يقول: ولوا عليهم علجة، ولوا عليهم علجة يضطرب ثدياها، أو كلمة نحوها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بكرة في صحيح البخاري، قال: لما بلغه أن بنت كسرى تولت عليه على قومها، قال: ما أفلح قوم، أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم، ومبينة سوء ومغبة القتال، وهي فعلا كانت حازمة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين، قلبوها فوق تحت. فهذا رأي غير سديد. وأيضا فأنا سأكشف حال هذا الرجل الذي أرسل إليه تقوله لست بمطيعة له في الحال قبل الاحتيال، أرسل من يكشف عن أحواله ويتدبر أموره وينظر جيشه، ينظر ماذا مدى قبوله للهدية، و حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وهذا من حزمها وعقلها. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من عند سليمان، هل يستمر على رأيه وقوله ويصمم إلا نأتي مسلمين، أم تخدعه الهدية وترضيه ويكف عنا حاله وجنده. أرسلت بهدية مع رسل من عقلاء قومها من ذوي الرأي منهم إلى سليمان عليه السلام. فلما جاء سليمان، يعني جاءه الرسل بالهدية، وربما تكون الهدية ذهبا ومالا، ولا شك أن الهدية تسل سخائم النفوس، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلاً الدنيا كلها ليست لهم على بال، ما تهمهم الدنيا. يعني الآن سليمان عليه السلام عنده الجن والشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللؤلؤ والدر والياقوت، ما هو بحاجة أن ترسل له ذهب ولا مال كما سيأتي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، استفهام إنكاري، لأن حال إرسال الهدية والسكوت عن الجواب يقتضي محاولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما بذل له من المال. قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، يعني فليست هذه الهدية ستقع عندي موقعا ولا أفرح بها، فالله جل وعلا قد أغناني عنها وأكثر علي من النعم. أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله، لأنه فعلا هم ما وصلوا لدرجة من الرقي والحضارة مثل ما وصل إلى سليمان، كما سيأتي سليمان عنده مباني وعنده مجالس وعنده زجاج وعنده ماء الماء تحت، حتى هي رفعت ثوبة تريد أن تخوض حسبته لجة كما سيأتي، لأنهم ما عنده شيء من، يعني عندهم من صح التعبير بلغة العصر تخلف في كل شيء، في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي أمور الدنيا. ثم أوصى سليمان عليه السلام الرسول من غير كتاب، لأنه كان أقل شأن أنه يكتب له كتاب، يكفي الكتاب الأول، لأنه إنسان ربما أن سليمان تأمل فيه عقل ورجاحة عقل وعلم أنه سينقل الكلام وأنه سيقول، فقال ارجع إليهم، ارجع بهديتك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني لا طاقة لهم بهذه الجنود، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، نخرجهم من مكانهم واليمن من جهتهم من مأرب أذلة وهم صاغرون، والصاغر هو الذليل، والمراد ذل الهزيمة والأسر. فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان عليه السلام أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضره من الجن والإنس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وكان العرش اللي تجلس عليه بلقيس يكفي وصف الله أنه عرش عظيم، عرش عظيم، عظيم في وصفه وفي ثقله وشدة أنه ما يستطيع يحمله كل أحد، كل ذهب مرصع بالجواهر واليواقيت والزبرجد وأنواع من، عرش عظيم. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا، فإذا أسلموا تكون أموالهم محرمة علينا، ما يجوز لنا أن نأتي، لكن قبل ممكن. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. عفريت اسم للشديد الذي لا يصاب ولا ينال، العفريت الشديد القوي الذي لا يصاب ولا ينال، قوي نشيط جدا، أصله اسم لعتاة الجن. اسم العفريت أصله اسم لعتاة الجن يعني المتمرديهم، والعفريت اسم للشديد القوي الذي لا يصاب ولا ينال ولا يستطيع أحد أن يقدر عليه. ولهذا الناس إذا أراد أن يصف إنسانا بالبأس والقوة والنشاط قال فلان عفريت، عفريت. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، يعني أنا آتيك به، آتيك بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، يأتي به من اليمن إلى بلاد الشام. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام يكون يعني يكون بينه وبين، كان سليمان يجلس للقضاء بين الناس معظم الضحى، يعني قل ساعتين ثلاث ساعات تقريبا، يقول قبل لو جلست بعد طلوع الشمس تقضي بين الناس ما تقوم من مجلسك في آخر الضحى إلا أنا العرش أمامك. عرش يعني مسيرة كم؟ 4 أشهر، شهرين رايح وشهرين جاي، لأنه من الشام إلى إلى إلى سبأ إلى اليمن شهرين رايح وشهرين جاي، وهذا بيجيبه ساعتين أو 3 ساعات. يعني يقول أنا ألتزم بالمجيء به على كبر حمله وثقله وبعده قبل أن تقوم مجلسك اللي تجلس فيه للقضاء، وإني عليه على هذا العرش لقوي على حمله والإتيان به وأمين لا أقتطع منه شيئا ولا أبدله، وإني عليه لقوي أمين. وهذا الملك سليمان عليه السلام اللي واحد من أفراد رعيته عندها القوة والقدرة شيء عجيب، وأبلغ من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب. قال المفسرون هو رجل عالم صالح وزير لسليمان أو كاتب عنده، يقال له آصف بن بريخيا بن برخيا، آصف هذا بن برخيا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، يعني رجل من أهل الحكمة من حاشية سليمان عليه السلام. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقيل إنه سليمان هو اللي عنده علم من الكتاب، قيل سليمان، فتكون هذه الرواية تبين أن سليمان عليه السلام يعني معجزة الأنبياء فوق معجزة عفاريت الجن. قيل له سليمان هو اللي قال، لكن الظاهر والله أعلم أن الآية على ظاهرها أنه شخص آخر أقوى من الأول. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لأن سليمان ما يقول عن نفسه أنا آتيك به، كان يقول أنا آتي به، إذا كنت أنت بتأتي أنا أقوى منك آتي بك. قال الذي عنده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فخرج عليه من الأرض محفل حال. الله أعلم هل هذا هو المراد أم أن عنده علم من الكتاب يستطيع بأنه يجلب الشيء البعيد ويحصل الأمر الشديد، الله أعلم. المهم أنه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ترسل نظرك إلى شيء ما ترجع إلا أمامك. الله أكبر. فلما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام، لما رأى سليمان عليه السلام هذا العرش اللي وصفه الله بأنه عرش عظيم، رآه مستقرا عنده، حمد الله تعالى على إقداره وعلى هذا الملك وعلى تيسير الأمور له، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي. يعني هذا من فضل الله، يعني سليمان عليه السلام ما اغتر بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، لا، بل علم أن هذا اختبار وابتلاء من الله، وعلم أن من اختباره أن ذلك اختبار من ربه، فخاف سليمان عليه الصلاة والسلام أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بيّن أن الشكر لا ينتفع الله جل وعلا به، وإنما يرجع الشكر إلى العبد نفسه، قال: ومن شكر فإنما أشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن أعماله، كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعم الله سبب للمزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما كفر النعم فهو سبب لزوالها. والشكر له ثلاثة أركان: الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا بالقلب، والركن الثاني التحدث بها ظاهرا باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. والركن الثالث من أركان شكر النعمة استعمالها فيما يرضي المنعم جل جلاله. والشكر فيه رضا الرب جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رضا الرب عظيم، تحمده سبحانه وتعالى على نعمة الأمن، نعمة الإيمان، نعمة المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن، تحمده على نعمة سلامة الجوارح، تحمده على نعمة الثبات على الحق، تحمده على نعمة القرآن، نعمة أن هداك وقد ضل غيرك، نعمة حضور مجالس العلم. وكلما جددت من الشكر والحمد كلما زادك الله جل وعلا من خيره وفضله، فأنت تزيد تكثر من الحمد والشكر وربك يزيدك من النعم. حتى كونك توفق للشكر هذه نعمة تحتاج إلى نعمة، فما تزال في نعم. إذا كان شكري علي، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. كون الله يوفق للحمد والشكر هذه نعمة تحتاج إلى شكر. ثم إذا وفقك الله لشكر النعمة تحتاج إلى شكر آخر وحمد على أن وفقك لشكر، وهكذا إلى ما يموت الإنسان ويجدد كل يوم شكر لنعم الله. وما أكثر ما نصبح ونمسي وبنا من نعم الله وجل وعلا ما لا يعد ولا يحصى، لكن أين الشاكرون؟ الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ثم قال سليمان لما حضر العرش وحمد الله على هذه النعمة، قال: نكروا لها عرشها، غيروا فيه بزيادة ونقص، ننظر مختبرين لعقلها أتهتدي للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها، أم تكون من الذين لا يهتدون. فغيروا فيه بعض التغييرات، أوكل إلى بعض المختصين وغيروا بعض المعالم، يصير أخذ بعض الجواهر ووضع بعضها في أماكن أخرى، غير أشياء بسيطة منه. فلما جاءت قادمة على سليمان عليه السلام عرض عليها عرشها، وكان عهدها به قد خلفته في بلدها مقفلا عليه بأبواب وأسوار وعنده حرس وحجاب، فبعيد أنه يأتي من أقصى اليمن إلى الشام. قيل لها: أهكذا عرشك؟ أي إنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما كما يذكر، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه إليك؟ قالت: كأنه هو. وهذا أيضا يدل على ذكائها وفطنتها، لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنفي أنه لأن عرفته، فصار عندها إشكال. الآن المسافة بعيدة والعرش عظيم، من اللي بيحمله؟ والحرس والحجاب أيضا أقوياء على العرش، وهو أمامه تراه، فيه صار عنده شيء من الله. قالت كأنه هو، طبعا هذا مو تشبيه، لا شك، كأنه هو، فأتت بلفظ محتمل للأمرين يصدق على الحالين، إنه هو وإنه غيره. فقال سليمان عليه السلام متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم مما أعطاها من الذكاء والفطنة. صحيح عنده فطن وعنده ذكاء، لكن الله أعطى سليمان أعظم، أعطاه النبوة والملك. قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، أوتينا الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين، وهذه الهداية النافعة الحقيقية الصادقة التي تبقى ولا تزول. هب إن الإنسان أعطي ذكاء ولكنه ما أعطي زكاء، ماذا يستفيد؟ كم من أناس أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، وأعطوا عقولا ولكنهم ما أعطوا فهوما. كم من إنسان يكون ذكاؤه وبالا عليه، حتى أن الذهبي لما ذكر ابن الراوندي اللي ألف كتاب في المطاعم في القرآن قال وكان من الأذكياء فقبح الله ذكاء يفضي بصاحبه إلى النار. ليس الإنسان يمدح فقط بالذكاء، الذكاء ما لم يكن معه إيمان وتقوى يكون وبالا على الإنسان، يكون شقاء على الإنسان. قال الله عن الكفار وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما ظنكم بعقلاء قريش وعقلاء الذين قبلهم؟ عندهم عقلاء، أوتوا عقول وفهوم، لكن سبحان الله ما هدتهم، حتى أنهم ذكروا في التاريخ أن المغيرة والد الوليد حضرته الوفاة، فاجتمع إليه الملأ من قريش فبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت، أعلم من الموت موردنا جميعا، ولكن أبكي أخاف أن لا تعبد اللات، أخاف أن لا تعبد اللات والعزة. قالوا لا أبشر، ما دمنا موجودين ستعبد. فهذا عنده ذكاء وعقل، لكن ما نفعه عقله وذكاء. كم من إنسان يصير عنده ذكاء ويصير عنده عقل ولكنه سبحان الله ما يهتدي، ما يهتدي، يكون. ولهذا المؤمن الذي أعطاه الله تعالى ذكاء وفطنة وهدى هذه نعمة عظيمة من الله عليه. وقيل إن قوله أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين يحتمل أن هذا من قول ملكة سبا، يعني وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه، كان عندنا خبر وأنه عنده قدرة عجيبة من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذعنا له وجئنا مسلمين خاضعين لسلطان سليمان. هذا ممكن يصح أن يكون في معنى، أن يكون من قول بلقيس، أن الملكة هي اللي قالت الكلام وأوتينا العلم من قبلها، من قبل هذه الحالة، أنك عندك عرش ملك وسلطان وأنك قادر على تأتيبه، وكنا مسلمين وذلك جئناك خاضعين. قال الله صدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب ببصيرة القلب كما أسلفت آنفا. إنها كانت من قوم كافرين استمرت على دينهم وقلدت، مثل ما قال الكفار في الآية في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين، وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن على آثارهم مقتدون. وانفراد الإنسان الواحد من أهل الدين، انفراد الإنسان عن دين من قبله وعادة من كان من آبائه وأجداده أمر قد يكون في صعوبة إلا على من جاهد نفسه. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقل غير العرش، أراد أن ترى من سلطان سليمان وملكه ما يبهر العقول، أمرها أن تدخل الصرح، والصرح هو المجلس المرتفع، وأصل الصرح البناء المرتفع، ولكنه صرح من قوارير تجري من تحته الأنهار. ما هي القوارير؟ ها؟ أي من الزجاج. هل ذكر الزجاج في القرآن؟ يا قوم مر عليكم سورة النور، ها؟ أي نعم، المصباح في زجاجة مر عليكم. إذا مر في القرآن الزجاج ومر القوارير كلها بمعنى واحد. فسليمان عليه السلام بنى المجلس هذا الواسع، واللي تحت أرضيته كلها من زجاج، وترى السمك وترى الماء يمشي من تحت. إيه هذا له تأويل آخر، قيل القوارير للنساء وقيل شيء آخر. طيب، المهم أن سليمان عليه السلام لما جعل المجلس هذا المرتفع والمجمل والأنهار تجري من تحته والزجاج كله يغطي أرضيته حتى يخال للناظر أنه لجة ماء، وهذا من بديع الصناعة التي اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان، ولم تكن معروفة في اليمن ولا غير اليمن. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، تحسبه ماء، لأن القوارير شفافة الزجاج، يرى الماء تحته كأنه ماء يجري، فكشفت عن ساقيها من أجل أنها تخوض الماء، وهذا أيضا من عقلها وأدبها، لأن ما قالت من بداخله أو امتنعت تقول والله ما أقدر أدخل مكانا فيه ماء، لا، مرت بالدخول لعلمها أنها ما جاءت إلا لتكرم، ما جاءت لتهان، وأن ملك سليمان عليه السلام وتنظيم سليمان يأبى أن تهان أو أنه يجري له شيء. ولما رأت العرش استسهلت ربما ما دونه، فشمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء، وقيل أنها خلعت خفيها لتخوض الماء. المهم أنها عزمت على أنه ماء، فلما استعدت للخوض قيل لها إنه صرح ممرد من قوارير، يعني مجلس واللي تحته صرح ممرد يعني مملس، ومنه قيل للأمرد أمرد لأنه أملس ما في شيء ما في شعر، إنه صرح ممرد يعني مملس من قوارير، فلا حاجة منك للكشف عن الساقين. فحينئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته وملكه العظيم تابت ورجعت عن كفرها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا ما قصه الله جل وعلا علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان، وما عدا ذلك من القصص الإسرائيلية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، لأنها منقولات أكثرها لا تصح، والحزم كل الحزم أنها ما تدخل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقول من قال من المفسرين إن سليمان عليه السلام تزوجها هذا قول ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، فهي استسلمت وانقادت ودخلت وقالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولعل من الأهداف العظيمة والأغراض التي سيقت هذه القصة في سورة مكية حتى يعلم كفار قريش أن أنبياء الله جل وعلا ورسول الله أعطوا ملكا عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى ملكهم وأعطاهم ونصرهم وأيدهم، فأولى لكفار قريش أن ينيبوا ويستسلموا وينقادوا لواحد من رسل الله وهو أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة لربما يأتي الحديث عن هل للمرأة أن تتولى الملك الإمامة العظمى أو تتولى القضاء. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة ليس لها ذلك، وأن هذا ليس إهانة للمرأة ولا احتقارا لها، وإنما هو شيء ليس من طبيعتها. فالإسلام جعل للمرأة مملكة أخرى وجعل لها رعاية وهي رعاية البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فهي ملكها في بيتها. ولهذا قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله لنساء نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن. ولم يعهد في حوادث الإسلام العظام أن النساء أدخلن في أمور المسلمين العامة أبدا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بويع في سقيفة بني ساعدة ولم تحضر امرأة، ولم تحضر امرأة ولم توصي بذلك امرأة. واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك، وبويع لعثمان بالخلافة ولم تدخل المرأة في هذا الأمر، لأن إقحامها في هذا الباب ظلم لها ومخالفة لطبيعتها وأنوثتها وما جبلها الله عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال حتى في الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ثم قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولهذا يقولون إن أم الشافعي شهدت عند قاض بمكة هي امرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بينهما فقالت: ليس لك ذلك، قال الله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وما حصل من بعض الأخبار الواردة التي يتعلق بها بعض من يرون أن المرأة تقحم في كل شيء، وأنها تكون قاضية وإمامة للناس وتكون كذا وتكون كذا، كل هذا، هذه الأمور التي يتعلقون بها ليست بأدلة حقيقية ولا تخدم تسعفهم الأدلة الشرعية في هذا. بل إنه الآن حتى واقعا الغرب فيها الآن أقوال كثيرة لرجالهم ونسائهم يدعون بالرجوع بالمرأة إلى البيت، ويرون أنهم أخطأوا خطأ عظيما في إقحام المرأة، شيء ليس من طبيعتها ومخالف لأنوثتها ولما جبلها الله سبحانه وتعالى عليه. فكون الإسلام يمنع من المرأة أن تتولى الإمامة العظمى ويمنع المرأة أن تتولى القضاء، لأن هذا لا يوافق طبيعتها ورقتها وليونتها وسماحتها وما أعطاها الله تعالى من الإمكانيات العقلية. فالله جل وعلا قد هو خالق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ بلى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.